وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد ثبت من أكثر من طريق ومن أكثر من وجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفطر ثم يصلي، كان يفطر ثم يصلي. وأيهما يقدم، فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم فعل الصحابة؟ إذا تعارض فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قد يكون هذا اجتهاد من الصحابة لأمر رأوه رضي الله عنهما، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل الفطرة، فكان يفطر على رطب فإن لم يجد، على تمر فإن لم يجد حسى حسوات من ماء صلى الله عليه وآله وسلم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فيه إشارة إلى أن التزام السنة والتقيد بها والاهتمام بها والعناية بها دليل على الخيرية، فكلما اهتم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما كانوا في خير، كلما كانوا في خير. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال تفيد الاستمرار، يعني هذا الخير باق متى ما إن عجلوا الفطرة. وهل تعجيل الفطر سبب من أسباب الخيرية لهذه الأمة؟ الجواب نعم، ليس لكونه تعجيلا وإنما لكونه اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالتقيد بسنة النبي ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب الخيرية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال هذا الكلام كأنه يشير إلى ما سيحصل في هذه الأمة من الابتداع والغلو والتنطع، وقد حصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن اليهود بأنهم ما كانوا يفطرون حتى تشتبك النجوم، ما كانوا يفطرون حتى تشتبك النجوم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على تعجيل الإفطار، ولو أن يشرب الإنسان ماء بحيث أنه يفطر. مسألة أخرى وهي أن الصائم هل بمجرد الغروب يكون قد أفطر؟ هل بمجرد الغروب يكون قد أفطر؟ من أهل العلم من ذهب إلى أنه بمجرد غروب الشمس أفطر الصائم، قالوا خلاص أفطر دخل في الفطر، وهذا كلام ضعيف. والقول الثاني قالوا بأنه بالنية، يجوز له أن يفطر بالنية ولو لم يأكل أو يشرب، ولو لم يأكل أو يشرب، وهذا له وجه صحيح. لكن المقصود من الحديث فقد أفطر الصائم يعني باعتبار ما سيؤول إليه، لأنه دخل وقت أو زمن مشروعية الأكل والشرب، هذا المعنى. فإذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني باعتبار ما سيؤول إليه من الإفطار، من تناول الطعام أو الشراب، من تناول الطعام أو الشراب. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، هذه سنة طيبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أنه بمجرد غروب الشمس أفطر الصائم. الآن كثير من الناس يبالغ في هذا، يقول لا ننتظر شوي، نصبر شوي، هذا غلط. لست أنت بأكمل هدي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بأحرص على العبادة من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا من الصحابة الكرام رضي الله عنه. فبمجرد أن تتيقن أن الشمس قد غربت أو غلب على ظنك تفطر. وتعلمون حديث أسماء لما غربت الشمس أفطروا ظنوا أن الشمس قد غربت بسبب حيلولة الغيم، فلما ذهب الغيم وجدوا الشمس باقي، فكانوا يعجلون الفطر رضي الله عنهم، يعجلون الإفطار، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأغلب الناس الآن يربط الفطر بالأذان، يقول ما سمعنا المؤذن. طيب المؤذن مرض، المؤذن بح صوته، الميكروفون انقطع ولا انقطعت الكهرباء، نقول ما نفطر حتى نسمع المؤذن، هذا غير صحيح. عموما صحيح الآن الأذان علامة على غروب الشمس، لكن إن أذن الناس أو تيقنت أنت عندك ساعة وعندك تقويم أو روزنامة تشير إلى أن الوقت دخل، فالإنسان من السنة أن يفطر. قال وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هذا ماذا يسمى؟ يسمى حديث قدسي، لأنه قال قال الله عز وجل، فهذا حديث قدسي. لكن هذه الرواية التي عند الترمذي لا تصح، فهي رواية ضعيفة، وإن حسنها بعض العلماء لكنها رواية صحيحة. والمعنى أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. طبعا عباد الرحمن كلهم محبوبون لله عز وجل، لكن أحبهم يعني أكثرهم محبة الذي يحرص على الفطر، على تعجيل الفطر، هذا الذي وجهه أهل العلم. عموما الحديث لا يصح من جهة الإسناد، وذلك لوجود ضعف في إسناده. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. تسحروا فإن في السحور بركة. السحور هي أكلة السحر، والسحر هو الثلث الأخير من الليل. السحر هو الثلث الأخير من الليل، وسمي السحور سحورا لأن الطعام يؤكل في هذا الوقت، والسحر مأخوذ من الخفاء، من الخفاء، لذلك سمي الثلث الأخير سحرا لأن فيه خفاء، تخف الأقدام وتنام العيون. نعم، والمقصود هكذا. والسحر سمي سحرا لخفائه ولطافته، ولذلك السحر أو السحور هي أكلة السحر. وتعرفون القاعدة اللي ذكرناها في ضبط لفظة السحور والطهور والوجور، هذه كلها بالضم والفتح. أما بالضم فهو الفعل، وأما في الفتح فهو الطعام. إذا قلنا سحور يعني طعام السحور، وإذا قلنا سحور يعني الأكل، فعل الأكل. طهور وطهور، طهور وطهور، وجور ووجور، وضوء ووضوء، هذه كلها بالضم والفتح. فعلى الضم يكون الفعل، على الضم يكون فعل الأكل سحور، وعلى الفتح يكون معناه طعام، طعام السحور، طعام السحور. قال: تسحروا فإن في السحور بركة. أخذ من هذا الحديث، أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث وجوب السحور، وجوب السحور، وهذا قول ضعيف لأن فيه أمر، قال: تسحروا فإن في السحور بركة. والصواب ما عليه جماهير أهل العلم أن السحور سنة وليس بواجب، أن السحور سنة وليس بواجب، وهذا قول جماهير أهل العلم، بل بعض العلماء حكى الإجماع على ذلك، حكى الإجماع على ذلك، ولم يلتفت إلى من ذهب إلى وجوب السحور، وذلك لكون خلافه شاذا. قال: فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. والمعنى بأن الإنسان من السنة أن يتسحر ولو على شربة ماء، لا يترك الإنسان السحور، لا يترك الإنسان السحور ولو كان جرعة ماء، جرعة ماء. والسحور يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر الصادق، فجر الثاني. وأفضل أوقات السحور تأخيره أن يكون قريبا من صلاة الصبح، يعني قبل الأذان، قبل أذان الصبح، هكذا نص العلماء على ذلك. وهذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فعل الصحابة الكرام، أنهم كانوا يؤخرون أكل السحور إلى قريب من صلاة، من أذان الفجر. حتى سئل أنس: كم بينكم وبين الصلاة؟ قال: قدر قراءة 50 آية، يعني بين السحور وبين إقامة الصلاة قدر قراءة 50 آية. فدل هذا على أنهم كانوا يؤخرون السحور تأخيرا كثيرا، قريبا من الأذان، قريبا من الأذان. وبالنسبة للسحور ينتهي بأذان الصبح، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من كان بيده قدح ثم سمع المؤذن أن يكمل أكلته أو شربته، بمعنى أن الإنسان يبالغ في تأخير السحور. وما عليه كثير من العوام من الإمساك عن الطعام والشراب وجميع المفطرات قبل الأذان بوقت طويل، هذا من المخالفات، وقد شنع العلماء على من يفتي بمثل هذا، كالحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري، وجمع من أهل العلم شنعوا على من يأمر الناس بما يسمى بالإمساك مبكرا، مبكرا. ولذلك تجد بعض الناس يقع في مشقة وفي حرج فيمسك قبل الأذان بنصف ساعة، بساعة، ب45 دقيقة، بربع ساعة، هذا غلط، خاصة بعض الناس عند أدوية تناول أدوية يحتاج إليها يحتاج إليه، وبعض الناس قد يحتاج إلى شرب الماء، ولذلك الإنسان لا بأس أن يؤخر السحور، فإذا سمع المؤذن توقف عن الأكل والشرب. أما إذا رفع الإناء إلى فمه ثم سمع المؤذن يكمل شربته، هذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام. وقول بعض الفقهاء يلزم إمساك جزء من الليل لا دليل عليه، يعني من العلماء من الفقهاء من ذهب إلى أن يشترط أن يمسك الصائم عن جزء من الليل، ما في دليل، بل الأدلة كلها تشير إلى أن الأكل والشرب وبقية المفطرات تنتهي بطلوع الفجر الصادق، بطلوع لقول الله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. بل ذهب بعض الصحابة وإن كانت الفتوى على خلاف ذلك إلى الأكل حتى ينتشر الضوء، ينتشر الضوء، وهذا قول ضعفه كثير من أهل العلم، والنصوص في هذا تدل على أن الإمساك يكون عند سماع الأذان أو عند طلوع الفجر. قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن في السحور بركة، البركة هنا نوعان، بركة دينية وبركة دنيوية. أما البركة الدينية فهي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فليس هناك أبرك ها ولا أنفع للإنسان من متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في الدقيق والجليل والكبير والصغير. فاتباع النبي عليه الصلاة والسلام فيه الهداية، وعلى قدر قربك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته يكون قربك منه يوم القيامة، يكون قربك منه يوم القيامة. ولذلك الله عز وجل يبارك للإنسان في هذا السحور إذا كان يأتي به على وفق الهدي النبوي، فيجد الإنسان بركة، بركة لكونه تابع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. أما البركة الدنيوية فهي ما يجده الإنسان من النشاط بسبب هذا السحور، فالإنسان يستقبل يوما طويلا وفيه عمل وفيه اجتهاد وفيه بذل وفيه ذهاب وإياب، فهذا السحور بفضل الله يكون سبب من أسباب بقاء نشاطه وقوته وبقاء عوده. لماذا؟ لأنه يستقبل يوم فيه عمل. ولذلك تجد الآن فرق بين شخصين، شخص تسحر على وفق الهدي النبوي وشخص لم يتسحر، وقد يكونان في محل واحد في وظيفة واحدة أو في عمل واحد أو في مكان واحد، فتجد ذاك يعمل بأريحية وبراحة، وتجد الآخر مجهد ومرهق ومتعب. لماذا؟ لأنه ما تسحر، ما تسحر. والمقصود بأن الإنسان يأتي بالسحور ولو بجرعة ماء، ولو بجرعة ماء، فإن في السحور بركة. قال وعن سلمان ابن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. هذا الحديث محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، ما بين تصحيح وتضعيف، والغالب على تحسين هذا الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فليفطر هنا أمر إرشاد وليس أمر وجوب، أمر إرشاد وليس أمر وجوب. ولذلك الصائم لو أفطر على أي شيء لا حرج، لا حرج، لو أفطر على لبن، على حليب، على فاكهة، على أي شيء أفطر يقال أفطر، لكن أفضل شيء أن يفطر على تمر أو رطب قبل ذلك، الرطب ثم التمر، والتمر هو يابس الرطب، التمر خلاف الرطب، الرطب هو التمر اللين، والتمر هو ما قسى منه. فإن لم يجد فعلى ماء، فليفطر على ماء فإنه طهور. ولأبي عبد الله شمس الدين بن القيم كلام ماتع وجميل وبديع في قضية بيان الحكمة من الإفطار على الرطب أو على التمر ثم على الماء، وبين بأن الصائم فترة صيامه يصاب بالجفاف، وأحسن ما يدخل أحسن ما يدخل إلى جوف الإنسان وأفضل ما أول يدخل إلى جوفه هو الشيء الحالي أو السكريات هذه، فإنها منشطة للكبد وأيضا منشطة ونافعة للدم. وذكر حقيقة جملة من الفوائد الكثيرة لتناول التمر أو الرطب عند الإفطار، وكذلك الماء. الماء مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه طهور، والجسم في مثل هذه الحالة محتاج إلى الماء. ولذلك السنة أن يأكل الإنسان تمرات أو رطبات أو رطب أو ماء ولا يستعجل. وطبيعة الإنسان حال الصيام المعدة تكون يابسة وجافة، وإدخال الطعام إليها مفاجأة، إدخال الطعام بكثرة، الطعام الدسم إليها يعني مفاجئ لها، وربما أضر بالصحة. ولذلك الآن تجدون مثلا الذي يتيه في الصحراء ويصاب بالعطش، تجد لما يريدون إنقاذه يعطون الماء قطرة قطرة، لأن لو أعطوه الماء دفعة واحدة هلك، لأن الجسم غير مستعد لاستقبال الماء أو الطعام أو الشراب، ثم يطعمونه شيئا فشيئا. كذلك الصائم خاصة في المناطق التي يطول فيها اليوم، يطول الصيام فيها بالنسبة للنهار، فإنه ينبغي له أن لا يستعجل الأكل والشرب، وإنما يأكل بمثل هذه الطريقة، رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد يحسو حسوات من ماء، حتى يجعل الجسم متهيئ لدخول الطعام. وهذا ترتيب من النبي عليه الصلاة والسلام، وبيان بأنه عليه الصلاة والسلام يهتم لأهل الإسلام حتى في صحتهم وحتى في أبدانهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في جانب الطب عظيم عليه الصلاة والسلام. وابن القيم أفرد جزءا من كتابه زاد المعاد في الطب النبوي، والسيوطي له كتاب في الطب النبوي، وابن مفلح أيضا ذكر في الآداب الشرعية جزء كبير من الطب النبوي، وجمع من العلماء لهم إسهامات في هذا في القديم الطب النبوي. وكان العلماء قديما مع الفقه ومع الحديث ومع التفسير لديهم حظ من الطب النبوي، فلهم عناية. لماذا؟ لالتصاقهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. والشافعي طبيب رحمة الله عليه، الشافعي طبيب، الإمام أحمد رحمة الله عليه له كلام في مسائل الطب. نعم، قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. الماء طهور، وفعلا الماء طهور ينقي، ولذلك اليبوس التي تحصل في جسم الإنسان يلينها هذا الماء. وكذلك نسبة الجلوكوز في الدم تنخفض، فلما يدخل الإنسان المادة السكرية ولا سيما التمر ملين، ويرفع نسبة السكر في الدم بحيث يكون الإنسان معتدل. طبعا هذا يختلف من شخص إلى شخص، يعني مرضى السكر يعني أعتقد عندهم توجيهات ونصائح من الأطباء كيف يتناولون وماذا يأكلون. نعم، تفضل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. نعم، هذا الحديث يشير إلى مسألة مهمة من المسائل في أبواب الصيام، وهي الوصال. والوصال معناه وصل يوم بيوم، وصل شعر بشعر. لذلك الحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلات والمستوصلات. الواصلة هي التي تصل شعر بشعر، والوصال في أبواب الصيام هو وصل الأيام، يعني إكمال الصيام وعدم الإفطار، بحيث يبقى الإنسان صائما مدة يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر. وهذا كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان معروفا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، نهى عن الوصال. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله تواصل، يعني إنك تواصل، أراد أن يستكشف الحكم الشرعي، هل النبي عليه الصلاة والسلام الوصال له خصوصية، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد يعني فقط الرحمة بالأمة؟ وهذا يدلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون بأن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام يدخل فيه جمهور الناس، إلا ما جاء الدليل فخص النبي عليه الصلاة والسلام عن بقية الناس. فقالوا: إنك تواصل. قال: وأيكم مثلي؟ وأيكم مثلي في أي شيء؟ في الوصال، في مسألة الوصال. وأيكم مثلي، وليس معناه يعني لست مثلكم كبشر، لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام من البشر، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بشر، وأمه آمنة بنت وهب، ولذلك قال: وأيكم مثلي، يعني في هذه المسألة، فإني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، أبيت يطعمني ربي ويسقيني. النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن وصاله إنما فيه معونة من الله عز وجل، فالله عز وجل يغذيه سبحانه وتعالى بالطعام والشراب، قال: يطعمني ربي ويسقي. وهل الطعام والشراب هنا الحسي أم المعنوي؟ قولان لأهل العلم. قول الأول قالوا إطعام حسي، وهذا قول ضعيف. لماذا؟ لأنه ما يصدق أن يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد صام، فإذا كان يغذيه الله بالأكل والشرب ما يكون قد صام، ما يصدق عليه بأنه صام. ولكن المعنى الثاني وهو القول الثاني بأنه معنوي، فالله عز وجل يغذيه لكون النبي عليه الصلاة والسلام أقرب الناس إلى الله، فيغذيه جل وعلا بما يستعيض به عن الطعام والشراب، بما يستعيض به عن الطعام والشراب. وهذا الأمر دليل على أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام من ناحية مواصلة الأيام، وأن الله تعالى يعينه، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يواصل أياما عديدة ولا يشعر بالتعب صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أبوا أن ينتهوا عن ذلك، يعني رأوا بأنهم يواصلون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن نهيه لهم على التحريم كما سيأتي بحثه، ففهموا هذا، فواصل بهم النبي عليه الصلاة والسلام يوما ثم يوما، يعني يومين ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. وهذا يدلنا على حرص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الشديد على العبادة والتأله، تنسك لله والتقرب إليه بالطاعات والعبادات وبذل الجهد في ذلك، فإن الوصال أمره شاق وصعب، لكنه يسير على من يسره الله عز وجل عليه. ولذلك اختلف العلماء في حكم الوصال إلى ثلاثة أقوال. القول الأول ذهبوا إلى تحريم الوصال مطلقا، هذا قول جماهير أهل العلم، قالوا بأن الوصال محرم، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، والنهي يقتضي ماذا؟ الفساد، كما هي القاعدة، النهي يقتضي الفساد، ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى حرمة الوصال. القول الثاني ذهب بعض السلف إلى جواز الوصال، ويروى هذا عن عبد الله بن الزبير أنه واصل 15 يوما، وهو مروي عن جمع من السلف منهم عمر بن عبد العزيز وغيره، قالوا بأنه كانوا يواصلون، قالوا بجواز الوصال مطلقا، وحملوا نهي النبي عليه الصلاة والسلام على كراهة التنزيه لمن كان يعجز عن ذلك. القول الثالث ما ذهب إليه الإمام أحمد، وهي رواية عن جمع من الأئمة أئمة المذاهب، وهو قول جمع من أهل الحديث، هو مذهب أهل الحديث، إلى أن الوصال لا يجوز إلا إلى الليل، حده إلى الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص بالوصال إلى السحور، إلى السحور، أردت أن أقول السحور، قلت الليل، مقصود إلى السحور، فيجوز للصائم أن يواصل إلى السحر، يجوز للصائم أن يواصله إلى السحر، أما بعد ذلك فلا يجوز، أما بعد ذلك فلا يجوز. وهذا القول هو أقرب الأقوال إلى الصواب، وذلك لاقتضاء الأدلة له، الأدلة تقتضيه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال ثم أذن بالوصال إلى السحر. ويعني الإنسان ينبغي له أن يعلم بأن أكمل الهدي هو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو القائل إن أحسن الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك أحيانا ترك بعض العبادة بقصد الاتباع، ترك بعض العبادة بقصد الاتباع يكون أفضل من فعلها، أفضل من فعله. فلو قلنا بأن الوصال هنا على الإباحة مثلا، قلنا تركه أفضل على قول من يرى الإباحة، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، ولما نهى عن ذلك نهى لغرض عليه الصلاة والسلام، فيتنبه المسلم لهذا. نعم. قال وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور. الآن شرع المصنف ببيان المفطرات وبيان ما ينبغي للصائم أن يجتنبه، وتعلمون بأن الصوم له مفسدات، الصوم له مفسدات، كما أن الوضوء له نواقض، والصلاة لها مبطلات، والحج له محظورات، كذلك الصوم له مفسدات. وهذا تفنن من الفقهاء، يقولون مفسدات ونواقض مفطرات وغير ذلك. والمقصود بأن الصائم هناك أمور منهي عنها عموما، وهناك منهي عنها أمور منهي عنها خصوصا، خصوص الصيام. أما العامة فأصل الصائم يجتنب كل ما نهى الله عنه، الصائم يجب عليه أن يجتنب كل ما نهى الله عنه، سواء كان في فترة الصيام أو خارج الصيام. هذه يسمى المحظورات العامة: الغيبة والنميمة والكذب وقول الزور والحرام، أكل الحرام وغير ذلك. وأما المفسدات والمفطرات الخاصة فهي في الصيام، فهي في الصيام، هذه خاصة. وهذه المفطرات على ضربين: منها ما هو مباح في الأصل مثل الأكل والشرب والجماع لمن له زوجة أو أمة، ومنها ما هو محرم في الأصل. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنها مفسدة للصوم ولو كانت من غير الأكل والشرب والجماع، وهذا قول طبعا مرجوح. القول الراجح بأنها منقصة للأجر لا مفسدة للعمل، كما سيأتي بيانه. هنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع، يدع فعل مضارع أمره دع، قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور، الزور مأخوذ من آخر من عطف من الحلق من جهة البلعوم، هذا في اللغة. ولذلك يقولون فلان انقطع زوره، الزور هو آخر الحلق من الجهة التي تنحرف إلى جهة البلعوم. ولذلك أخذوا من المعنى اللغوي معنى شرعيا فقالوا: الزور هو كل انحراف عن الحق، كل انحراف عن الحق يسمى زورا، يسمى زورا. ولذلك جاء التعبير هنا بالزور ليشمل كل انحراف عن الحق، كل انحراف عن الحق. والله جل وعلا يقول عن عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور. وجاءت نصوص كثيرة في بيان حرمة الزور: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والزور هو كل باطل، من ذلك الكذب يسمى زورا، الغيبة تسمى زورا، تدخل تحت مسمى الزور، النميمة. بل عد بعض العلماء وبالغ في هذا، ذكر أن أن فضول الكلام يسمى زورا. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى الوقوع في الحرام. فضول الكلام، فضول الكلام، من لم يدع قول الزور، قول الزور والعمل به، يعني العمل بهذا الزور. فالزور يكون على معنيين، قول وفعل. فمن الزور ما يكون قولا مثل ما ذكرنا، ومنها ما يكون فعلا يعني عملا يعمله، هذا يسمى زور. ولذلك قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا قول الزور والذين لا يشهدون الزور. فشهود الزور هنا بالفعل، شهود الزور هنا بالفعل، والمعنى على قول من يذهب إلى أن العمل به راجع إلى قول الزور، أنه إذا قال شيئا عمل به. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن هناك زور فعلي عملي وزور قولي. فالصائم المتلبس بهذه العبادة يجتنب القول والفعل. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر الصائم من أن يجهل حينما يسب، فإذا قاتله أحد أو شاتم فليقل إني صائم، في هيئة أو في حالة لا تسمح لي أبدا أنني أجهل أو أحمق أو أنني أقول كلاما يجرح صيامي. والعمل به والجهل، الجهل على معنيين: الجهل في مقابل العلم، والثاني في مقابل الحلم، الحلم. أما المعنى الأول فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور والعمل والجهل، يعني من لم يدع الجهل، بمعنى أن من الناس من يرضى بالجهل ويبقى منغمسا فيه لا يرضى الخروج منه، وهذا والعياذ بالله على شر. فبئس، بئست الصفة الجهل، بئست الصفة الجهل. ولذلك إذا قلت لإنسان يا جاهل بالغت في شتمه، بالغت في شتمه. أما العلم فكل يدعيه وكل يتحلى به ولو كان جاهلا بالأصل. والمعنى بأن من الناس من يفسد، من الناس من يصوم لكن صومه يبطل بسبب عدم علمه، لأنه رضي بالجهل. وشوف الآن مشاكل الناس الآن في رمضان، لما يدخل رمضان شوف الأسئلة العجيبة وشوف المشاكل الكثيرة، وكان بإمكانهم أن يقرأوا أو أن يسألوا قبل رمضان، يستفتوا العلماء أو يسألوا أو يحضروا مجالس العلم أو يقرأوا، يشترون كتب مثلا لعلماء موثوقين يقرؤون فيها. لكن بعض الناس الآن يدخل عليه رمضان ويقع في مشاكل، ثم يبدأ يسأل بعدما يقع في المفطر أو المفسد لصومه وعبادته. والثاني الجهل في مقابل الحلم، فإن الجهل أيضا يكون معناه الحمق، الحمق والغضب. ولذلك في الحديث الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو أقاربه، قال: يا رسول الله أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. لاحظ التقابل بين الحلم والجهل، قال: وأحلم عنهم ويجهلون علي. ولذلك الصائم يجب عليه يكون حليما، لأن الشيطان يحرص على إفساد صومه وعبادته، فإذا جهل عليه جاهل فلا يكون مثله وإنما يحلم عنه. والحلم هو حبس النفس مع تذكر العواقب من الخير الذي يناله الحليم. إذن فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني إذا كان الإنسان الصائم لا يدع قول الزور ولا يدع العمل بالزور ولا يدع الجهل، ما الفائدة من الصيام؟ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهل الله محتاج إلى عباده؟ الجواب لا، الجواب لا. ولكن كما قال جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. والمعنى أن الصائم الذي وفق لمثل هذه العبادة والطاعة إذا كان فعلا لا يصوم إلا عن الطعام والشراب والجماع فقط، فما الداعي لصومه؟ هذا المعنى، ما الداعي لصومه؟ لماذا يصوم؟ لماذا يصوم؟ ومن هذا أخذ بعض العلماء كعطاء وغيره على أن من كذب متعمدا حال صومه أو اغتاب بطل صوم، قالوا يقضي، وهذا القول ضعيف على القاعدة اللي نذكرها دائما أن النفي دائما في مثل هذه الأشياء يفيد ماذا؟ نفي الكمال وليس نفي الصحة، وليس نفي الصحة، وهذا تحدثنا فيه كثيرا في أبواب متعددة سابقة. والمعنى هنا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعام، هذا من باب الوعيد، من باب التهديد، من باب بيان فوات الأجر حتى ولو أسقط الفرض. فأحيانا قد تسقط الفرض لكن ليس لك أجر، مثل الذي يتردد على الكهان والعرافين، ها؟ لم تقبل له صلاة 40 يوما مع الوجوب أن يقيم الصلاة فرض، فإسقاط الفرض لا يعني الحصول على الأجر دائما. إذا وجد مانع من الموانع التي تمنع حصول الأجر، ولذلك كان الإمام أحمد وجمع من السلف إذا دخل رمضان خلوا بأنفسهم، قالوا نحفظ صيامنا عما يجرحه، كانوا يخافون على صيامهم خوفا شديدا، يغضون الأبصار والأسماع ويكثرون من العزلة وينفردون بربهم وبخالقهم، وتجدهم يعني يبكون على ذنوبهم ويبتعدون عن المخالطة، خلطة مع الناس، لأنها سبب من أسباب يعني حصول بعض المشاكل مثل الغيبة والنميمة والكذب والتزيد، أو مثلا فضول الكلام وفضول النظر. ولذلك واجب على المسلم أن يهتم لصومه، أن يحافظ على صيامه. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. نعم، هذه من المسائل المهمة التي هي من أحكام الصيام، مسألة القبلة للصائم. فعائشة رضي الله عنها كشفت عن حال النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يقبل أهله حال الصيام ويباشر وهو صائم. والمباشرة سئلت عنها عائشة رضي الله عنها ما معنى المباشرة، فقالت: ما دون الفرج، يعني بمعنى أنه لا جماع فيها. والمباشرة مأخوذة من وضع البشرة على البشرة، يعني المماسة، فيمس الرجل امرأته، تمس المرأة زوجها. فبينت عائشة بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم، وكان يباشر أهله وهو صائم، يعني المباشرة المقصود فيها يعني المماسة، وكما ذكرت وضع البشرة على البشرة. ثم قالت: ولكنه، هذا استدراك منها، ولكنه أملككم لإربه. أملككم لإربه، إربه تضبط بالفتح والكسر، إربه وأربه، فبالفتح يكون أملككم لشهوته، وبالكسر الآلة، العضو العضو. ومن العلماء من عكس، ومن العلماء من قال يعني كلا الضبطين يحملان المعنى، يحملان المعنيين. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أملككم لإربه، يعني أكثر سيطرة وتحكم على نفسه من أي أحد آخر، ما كان عليه الصلاة والسلام يتجاوز ذلك. ولذلك الأصل جواز القبلة للصائم، هذا هو الأصل، جواز القبلة للصائم، إلا إذا كان الإنسان يخشى على نفسه بأن ينتهك ما حرم الله عز وجل. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. فإذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه لا يسيطر على نفسه، فقد يجامع أهله فيحرم عليه الاقتراب من أهله، يحرم عليه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، لأنها ستكون وسيلة. وقد صح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسأله عن القبلة للصائم فرخص له، وجاءه آخر فسأله عن القبلة للصائم فلم يرخص له، قال الراوي: فنظرنا فإذا الأول كبير وإذا الثاني شاب، وإذا الثاني شاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام احتاط للشاب، وأما الكبير لكون الشهوة أضعف عنده من الشاب رخص له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلنا على أن يعني بعض العبادات ليس لها علاقة ببعض العلاقات، يعني من الناس من يخلط مثلا، من الناس من يخلط، فكون الإنسان صائم لا يعني بأنه ينعزل عن أهله انعزالا كليا ويجافيهم ويجانبهم وكأنه يعني يجعل بينه وبينهم سدا، لا، غير صحيح، غير صحيح. ولذلك المسألة قائمة على يعني ملك الإنسان لإربه، قدرته على السيطرة على نفسه، أما الأصل فيجوز. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. قال: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. أحسنت. هذه مسألة الحجامة، وهي من المسائل التي حولها خلاف شديد في القديم والحديث، وسبب ذلك تقابل بعض الأدلة في المسألة المنع وفي مسألة الجواز، ونحن توسعنا في بحثها، لمن حضر درس زاد المستقنع توسعنا في بحثها وتناولنا الأقوال، وخرجنا إلى أن الراجح ما هو؟ نبي نختبر الآن، ما هو الراجح يا طلابنا؟ أبغى أيدي بس قبل ما أجاب، وشوف الأيدي كم. الشكوى لله. الحجامة، الحجامة الراجح 1 2 3 4 5. أبو صفية. نعم أحسنت، هذا الراجح، الراجح نعم. طيب مذهب من هذا؟ أحمد. ها؟ أحمد الحنابلة، الحنابلة نعم. حديث ابن عباس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، هذا الحديث أفاد أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في حالتين: الحالة الأولى وهو محرم، والحالة الثانية وهو صائم. وهذا الحديث عند البخاري من حديث ابن عباس مما أشكل على أهل العلم إشكالا كبيرا. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم في نسكه، وهذا بالإجماع، فقد ذكر العلماء إجماعا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر في نسك كحج أو عمرة ما كان يصوم صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر في رمضان، وإنما عمره كلها كانت في أي شهر؟ في ذي القعدة، في شهر ذي القعدة، أربع عمر منه صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة مع عمرته التي في الحج عليه الصلاة والسلام، لأنه حج قارن. أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، واحتجم وهو صائم، وهذا يدلنا على أن هناك حالة أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم أيضا وهو صائم. حديث شداد ابن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا مدفع لإسناده مهما حاول من يقول بعدم الفطر بالحجامة، مهما حاول أن يضعف هذا الحديث، فهذا الحديث لا مطعن ولا مدفع لا في إسناده ولا في متنه. وأما حديث أنس بن مالك أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجمه وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، فهذا حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصرح للاحتجاج. ولذلك مسألة الحجامة للصائم فيها قولان، جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن الحجامة للصائم جائزة ومباح، ويستدل لذلك بحديث ابن عباس الذي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، جاء في لفظ احتجم وهو صائم محرم، يصبح عندنا ثلاث حالات: احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم صائم، ومحرم صائم، هذه ثلاث حالات التي جاءت في الحديث. فالجمهور يقولون بأن هذا منسوخ، ويستدل لذلك بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وأن النهي كان لسبب، قالوا بأن مر عليهما وهما يغتابان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، يعني بسبب الغيبة، وهذا التعليل ضعيف لأنه الدليل ضعيف، ما يصح أن يعلل الحكم بقول لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب الحنابلة ومن وافقهم من السلف، وهي إحدى الروايات عن جمع من عن بعض أصحاب المذاهب، إلى أن الحجامة مفطرة، وهذا من مفردات المذهب، من مفردات مذهب الحنابلة أن الحجامة مفطرة، وقالوا بأن الحديث صحيح صريح في هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحجامة، قال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. وأما جوابهم عن حديث ابن عباس فكان جوابا طيب، نكمل الجواب بعد الأذان. الحمد لله. نعم، بالنسبة لمسألة الحجامة قلنا بأن الراجح من أقوال أهل العلم مذهب الحنابلة، وهو أن الحجامة مفطرة، والجواب على حديث ابن عباس يعني هناك خطوات كثيرة ذكرها العلماء، منها ما يتعلق بالاضطراب، احتجم وهو محرم صائم، احتجم وهو محرم، احتجم وهو صائم. وكذلك ذكروا بأن الحجامة منسوخ، بمعنى أن الناس كانوا يحتجمون في أول الأمر ثم نسخ الإذن، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث شداد بن أوس قال أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا كان في آخر الأمر، فقالوا بأن الإذن بالحجامة نسخ بالنهي عنها، بنهي النبي عليه الصلاة والسلام عنها. هناك مسائل كثيرة يعني ذكرناها فيما سبق. يبقى قضية التبرع بالدم، هل يقاس على الحجامة أم لا؟ عندنا أكثر من مسألة في موضوع الحجامة. أولا، ما هي العلة في المنع من الحجامة؟ لأهل العلم كلام في هذا. الحنابلة يذكرون بأن العلة خشية أن يدخل إلى جوف الحاجم شيء من الدم، وأيضا يضعف المحجوم، فبالنسبة للمحجوم فطره يكون بماذا؟ بكون يضعف بدنه، وأما الحاجم فلأنه قد يدخل إلى جوفه شيء من الدم فيفطر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث لقيط يقول وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتياط في مسائل يعني ما يدخل إلى الجوف. القول الثاني، ولذلك الحنابلة قالوا فإذا مص الحاجم الدم ولم يخرج شيء لا يفطر، قالوا لأن عللوا ذلك بدخول الدم إلى جوفه. الأمر الثاني أو التعليل الثاني، قالوا بالنسبة للمحجوم، بالنسبة للمحجوم لأنه يضعفه، وبالنسبة للحاجم عقوبة له لأنه تسبب في فطره، عقوبة له لأنه تسبب في فطره، هذا أحد الأقوال، وهذا الذي يظهر بأنه الأقرب، خاصة إذا قلنا بأن الآن أغلب الحجامين ما يمصون الدم، يستخدمون ماذا؟ آلات الشفط هذه يستخدمونها، فنقول تسبب في فطره على قول على المذهب طبعا. المسألة الثانية ما يتعلق بالتبرع بالدم، وهذه مسائل طبعا يكثر السؤال عنها في رمضان، مسألة تحليل الدم أو التبرع. عندنا أخذ الدم على نوعين، إما أن يكون أخذ ما يسمى بتحليل الدم لنكشة الإبرة هذه، أو القنينة الصغيرة تأخذ مثلا، هذا فيما يظهر بأنه لا يفطر، هذا فيما يظهر بأنه لا يفطر لأنه لا يضعف البدن. أما التبرع بالدم هو أن يؤخذ الدم من أحد الأوردة، فهذا أشد من مسألة الحجامة، فالذي يخرج من المحجوم أقل بكثير مما يتبرع به المتبرع بالدم، قد يتبرع بلتر أو لترين أو أقل أو أكثر، والمعنى بأن هذا فيما يظهر بأنه ممنوع. ولذلك الاحتياط يعني حتى خروجا من الخلاف من يتبنى القول بعدم فطر الحجامة، الاحتياط أن يفعلها في الليل، يفعلها في الليل، وكذلك التبرع يفعله في الليل. التبرع يفطر، ها؟ التبرع يفطر. نعم التبرع، نعم التبرع يقاس على الحجامة. عندك أسئلة؟ قليلة. اي نعم، اذا قلنا هذا دخل الطبيب على المذهب. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، نترك المجال للأسئلة، لان احيانا مثل ما ذكرنا لكم يعني متون الفقه المسائل فيها كثيرة وحاضرة، لكن كتب حديث الأحكام المسائل تكون قليلة. تفضل. عموما الجمعة القادمة ان شاء الله ستبدأ دورة في أحكام الصيام، حصتي أنا ستكون بعد المغرب في مستجد، لا عفوا، عندنا دورة الصفوة، دورة العلوم هذه تكمل لكتاب الصفوة في أصول الفقه، ستكون حصتي بعد المغرب، ولذلك لا يوجد درس الجمعة القادمة، وإنما في جامع مردف إن شاء الله في الدورة. هناك درس قبلي للشيخ من عبد الله كمالي، وأيضا بعد العشاء درس الشيخ عبد الله الحمادي. الجمعة التي بعدها إذا أحببتم نبدأ من الخامسة والنصف، يكون جيد حتى نحاول أن ندرك قدر كبير من الباب، إيش رأيكم؟ طيب ها؟ طيب. أجل الجمعة بعد القادمة كما جرت العادة سنويا أنا نقدم حتى نأخذ أكبر قدر ممكن من الأحكام، نبدأ إن شاء الله الساعة الخامسة والنصف بحول الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: ما معنى قول البخاري تعليقا؟ المعلقات البخاري معروفة، وهي أن يذكر الحديث من دون إسناد، من دون إسناد يذكر، يقول قال أنس كذا أو قال فلان كذا، هذا معنى المعلق. والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه اجتهد فجمع المعلقات كلها وأسندها، ولذلك كتابه عظيم اسمه تغليق التعليق، تغليق التعليق، فوصل جميع المعلقات. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل: الذين يسكنون في الأبراج المرتفعة يفطرون مع سماع الأذان مع رؤيتهم لقرص الشمس، فهل يصح فطرهم؟ هذه مسألة حقيقة من المستجدات، وهي ما يتعلق بسكن الأبراج خاصة في الشقق العلوية، فهناك أبراج يعني 60 و70 و80 دور، هؤلاء لا يجوز لهم أن يفطروا بسماع الأذان الذي في البلد مع رؤيتهم للشمس، لأن الله جل وعلا علق الفطرة بغروب الشمس، بغروب الشمس، ولذلك لا يجوز لهم أن يفطروا ما دام أنهم يرون الشمس. وأما الذين في الأسفل في الأدوار السفلية الأولى مثلا، هؤلاء غربت عليهم الشمس، غربت عليهم الشمس، وهذه مسألة أظن بحثناها فيما يتعلق بموضوع الطائرة، فمن الناس الآن من يطير مع وجود الشمس ويستمر معه، تستمر معهم الشمس ولا تغرب، فيعتقد بأنه سيفطر على توقيت بلد، وهذا غلط، ما دام أن الشمس باقية معك فأنت تفطر، لأنك أنت الذي لا يفطر، ها؟ لا يفطر. لا يفطر. إيه؟ لا يفطر. لا تفطر ما دام أن الشمس معك، لا تفطر حتى تغيب، حتى تغيب. أما من أفطر مثلا، لأن الشمس هي التي طلعت عليه، أما من أفطر في المطار في المدرج أو في الصالة غربت الشمس وأفطر ثم أقلعت به الطائرة ثم ظهر على الشمس، صومه صحيح، لأنه هو الذي ظهر على الشمس وهو الذي ذهب إلى الشمس وليست هي التي ظهرت عليه. تنبهوا لهذا. كذلك أصحاب البنايات هذه الأبراج تنبهوا لهذا، العبرة بغياب قرص الشمس وليس بوجود الأذان، خاصة في مثل هذه النوازل. وقد يكون شخص في جبل، قديما في جبل، يسكن في جبل وتحت المدينة، فما يفطر بفطر المدينة وإنما يفطر إذا غربت الشمس عليه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: بعض المؤذنين لا يضبطون ساعاتهم ضبطا دقيقة فيقدمون أو يؤخرون دقيقة أو دقيقة ونصف عن الأذان، فما حكم من أفطر وقد أذن قبل الوقت بدقيقة؟ لا يجوز أن يؤذن المؤذن قبل الوقت بدقيقة، فالمؤذن مؤتمن والإمام ضامن. ولذلك مما ذكره أهل العلم في أمانة المؤذن ضبط الأوقات، خاصة أذان الفجر وأذان المغرب، لما يترتب عليهما من السحور ومن الفطور، كذلك مسألة الصلاة. لا يجوز للمؤذن أن يجتهد من عند نفسه يقدم دقيقتين المغرب، هذا لا يتصور. أنا ما أتصور مؤذن يقدم قبل المغرب دقيقتين، وجرت العادة أن المؤذن يحتاط فيؤخر دقيقتين. والآن يعني الجهات الشرعية ولله الحمد هي اللي تحتاط، الآن هي تؤخر دقيقة أو دقيقتين، فما في حاجة للمؤذن أنه يزيد، يلتزم بالتقويم، يلتزم بما هو موجود مما هو بالحساب الدقيق، وفيه احتياط. فكون يحتاط هو أيضا هذه فيها مبالغة، فيتنبه لهذا. ها؟ في رمضان مرة يعني ولا خطأ؟ ها؟ خطأ يحصل خطأ. شيخنا حتى في بعض المساجد موجود، يعني مثلا الساعة شيخنا ممكن تتأخر عن الساعة الصحيحة ودقيقة، مع الوقت ممكن تتأخر أو دقيقة أو دقيقتين، فالمساجد في العادة يضبطوها. إيه. ففي بعض المساجد لا يضبطها. حال عموم الخطأ وارد، وجود الخطأ وارد، لكن المؤذن يجب عليه أن يهتم، خاصة في رمضان يهتم اهتمام يفوق كل يعني بقية أوقات من رمضان، يترتب عليه أشياء عظيمة. الله يحفظك. بالنسبة للسؤال اللي قبله، ما نقدر نقول الفضاء لا حكم القرار؟ ها؟ ما نقدر نقول الفضاء؟ لا. لا ليس هذا، ما تدخل في هذا الباب، هذه خارجة عن القاعدة. أحسنت، لكنها خارجة عن القاعدة مستثناها. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل من السنة في السحور البدء بالرطب ثم التمر ثم الماء كما هو في الفطور؟ لا هذا في الإفطار، والحكمة ظاهرة، الحكمة ظاهرة، وبعدها الإنسان يأكل، يتعشى ويأكل. أما السحور فليس من السنة أن يبدأ به، يعني ما ثبت أن من السنة أن يبدأ بالرطب أو التمر أو الماء، ما فيه، لكن هو يأكل. ولذلك السحور يكون وجبة دسمة. ليش؟ لأن الإنسان يستعد إلى يوم لا يأكل فيه ولا يشرب. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم الإفطار قبل أن يؤذن المؤذن للمغرب بحجة أن الشمس قد غربت؟ لا، إذا بحجة أو بكذا هذا ما، لكن إذا كان متأكد، هو متأكد الآن أن الشمس قد غربت، يفطر ولو لم يسمع المؤذن. ليس شرطا أن يسمع المؤذن، إذا كان هو يجتهد بنفسه ويعلم عنده التقويم وعنده الحسابات ويشوف الشمس غربت والمؤذن تأخر، تأخر المؤذن لسبب أو لغير سبب، يفطر. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل هناك فرق بين الشرب والأكل في إكماله عند سماع أذان الفجر في الصيام؟ هنا هو يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الإناء، من أهل العلم من يرى بأن هذا إذا كان شرابا لأنه يسوق بسرعة ولا يعني يأخذ وقت من الإنسان. ومن أهل العلم قال المسألة سواء كانت لقمة أو جرعة ماء، لأن النسل قال الإناء. ولذلك بعض العلماء يقولون بأنه لو أكل احتاج إلى مضغ ووقت، ربما دخل عليه الفجر أو بالغ في الأكل بعد الفجر. عموما الاحتياط طيب. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: أيهما أفضل للمؤذن، أن يفطر ثم يؤذن أم يؤذن ثم يفطر؟ على العموم المؤذن قائم بعمل نفعه متعدي، ولذلك لو أذن قبل أن يفطر قد يكون أفضل بهذا الاعتبار، ولو أفطر ثم أذن لا حرج عليه في ذلك، وأن بشرط أن يفطر على تمرة أو رطب، ما يجلس يتعشى، لا يفطر على تمرة أو يشرب ماء مثلا ثم يؤذن. قد يحتاج هذا بعض المؤذنين اللي يعانون مشكلة بالصوت مثلا، يشرب ماء ثم يؤذن. أما الأفضل فهو أن يكون نفعه متعدي للناس، يؤذن حتى يفطر الناس ثم يأكل بعد ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل ورد شيء في عدد التمرات عند الفطر؟ لا، ما ورد شيء، لم يرد. الذي ورد في الأكل في عيد الفطر قال يقطعهن على وتر، أما في إفطار الصائم فلم يرد شيء، سواء أكل بتثنية أم بإفراد لا حرج. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم صيام من خرج منه المذي عند المباشرة؟ هذا سيأتي عموما في المجلس القادم بحول الله، لكن نقدمه. المذي لا يفطر الصائم، وحكي إجماع في هذا، حكي إجماع على أن المذي إذا باشر الإنسان أهله بقبلة أو بمباشرة ثم خرج منه مذي فهذا لا يفطر الصائم. أما إذا خرج المني الاستمناء فالصحيح من قول أهل العلم أنه يفطر، سيأتي شرحها إن شاء الله، نبين الفرق بين من استمنى ومن نظر وكرر النظر فأمنى، وبين من تفكر، في فروقات بين هذا سبق شرحناها، لكن إن شاء الله نعيدها في المجلس القادم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم من قبل زوجته ثم أنزل؟ إذا كان قد أنزل المني يعني استمنى بسبب هذا ففسد صوم، هذا الذي ذكرت قبل قليل، فيجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. ومن أهل العلم من يلزمه بالإمساك بقية اليوم قالوا عليه القضاء. نعم. يقول أيضا شيخنا: إن تحرك ماء الرجل ولم يخرج بسبب قبلة أو نظر فما حكم صيامه؟ على مذهب الحنابل أن يفطر بمجرد حركة المني وانتقاله من مكانه، قال يفطر، وهذه قاعدة يطردون حتى في مسألة الحيض، ولو لم تر الدم ما دام أنها شعرت به قالوا حاضت. وكذلك المني إذا انتقل من مكانه فأمسكه ولم يخرج قالوا بأنه يفطر عند الحنابل، والجمهور على أنه لا يفطر ولا يترتب عليه أحكام الجنابة، وهذا الذي يظهر أنه الصواب. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل حكم الاستمناء كحكم الجماع في رمضان؟ لا، الاستمناء ليس كالجماع في مسألة الكفارة، هو يفسد صوم اليوم وعليه القضاء مع التوبة، وأما الجماع ففيه الكفارة المغلظة، كفارة الظهار، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، ففي فرق بين الاستمناء وبين الجماع. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما جواب أهل العلم عن حديث ابن عباس: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم؟ ذكرنا هذا قبل قليل، يمكن السؤال كان متقدم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل من كتاب فصل ترشدوننا إليه في مسألة الحجامة وذكر الخلاف فيه؟ أغلب كتب الفقه تحدثت عنه، فالمغني مثلا إذا أحببت أن تتوسع انظر في المغني، كذلك المجموع للنووي، كذلك ابن عبد البر له كلام واسع في التمهيد وفي غيره. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: في حال الضرورة للتبرع بالدم بسبب حادث، هل يحكم عليه بالفطر؟ هو على ما رجحنا، نعم على ما رجحنا يكون قد أفطر، أما على قول الجمهور يقول لا يفطر، يعني بالنسبة للمتبرع بالدم، لأنه قاسوا على الحجامة الذين يذهبون ويختارون قول الحنابلة أن الحجامة تفطر، قالوا التبرع بالدم أشد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يقال أنه تستحب القبلة في رمضان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا على مذهب ابن حزم. ابن حزم يقول تستحب، يرى سنة، ومن السنة أن يقبل رجل امرأته في رمضان على ظاهر مذهبه. أنا أنصح لا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم من أفطر في رمضان بسماع صوت مدفع الإفطار قبل الأذان؟ لا، هو إذا المدفع والأذان هي علامة، المدفع والأذان علامة، لكن الأصل غياب قرص الشمس، الأصل وغياب قرص الشمس. نعم. فإذا كان يرى بأن مدفع الإفطار يؤذن عند قرص الشمس وجرت العادة وجرب في ذلك ثم أفطر فتبين بأن الوقت لم يدخل، يمسك بقية الوقت ثم يفطر عند الأذان وليس عليه إعادة، لأن هذا خطأ. الله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله كما عند مسلم، قال الله قد فعلت، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن على الإنسان إذا كان حصل خطأ في مثل هذا أن يتنبه مستقبلا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله الروايات عن الإمام أحمد في صيام يوم الشك أنه محرم ويجب الفطر فيه، يقول: فما الفرق بينهما؟ أنا ما ذكرت هذا. ها؟ احنا نقول رواية الإمام أحمد بأنه يرى وجوب صيام يوم الشك، لكن قلت بأن شيخ الإسلام ينفي هذه الرواية، يقول أصول أحمد، كلام أحمد لا يدل على ذلك. أن عندنا الآن مشهور المذهب وقول أحمد، مذهب الحنابل على وجوب صيام يوم الشك. ما هو يوم الشك؟ هو الليلة، ليلة الثلاثين، إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر. قالوا مشهور المذهب على أنه ماذا؟ يجب الصيام، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، والرواية الثانية وافق شيخ الإسلام، يقول بأنه لم أرى هذه الرواية الإمام أحمد، وإنما الكلام كلام الجمهور، يعني الرواية الأخرى التي مع الجمهور. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: سافرت من الإمارات بعد أذان الفجر إلى إحدى الدول ووصلتها بعد غروب الشمس فأفطرت مباشرة، فهل صومي صحيح؟ وين السؤال؟ يقول أنه سافر من الإمارات بعد أذان الفجر، ها، ووصل الدولة الأخرى بعد غروب الشمس فأفطر مباشرة، فهل صومه صحيح؟ وين المشكلة؟ يعني إذا كان يعتقد بأن والله المسافة قصيرة أو طويلة، ما في العبرة بغروب الشمس. أفترض الآن رجل سافر من الإمارات بعد أذان الفجر وقد نوى الصيام من الليل، واستغرقت الرحلة ساعات، لكن أصبح صومه مدة 4 ساعات بس، عكس يعني الطريق. العبرة بغروب الشمس، فإذا وصلت إلى البلد وغربت الشمس ولو صمت 4 ساعات 3 ساعات صومك صحيح ولله الحمد. ولو كانت المسافة 16-17-19 ساعة نهار، يجب عليك أن تلتزم هذه الفترة، فالعبرة بطلوع الفجر وغروب الشمس. أيوه، وهذا دائما نبه عليه الشيخ معاذ، يقول يمكن أشكل عليه يتبع من في الإفطار، يتبع البلد الذي هو متجه إليه أو المنطقة التي وصله. الآن أفطر الرجل، يعني طار من الإمارات وغربت الشمس في الإمارات، لكن هو في الطيارة ما غربت عليه الشمس، وبقي ساعتين الإمارات أفطروا وهو ما أفطر بعد وهو ما غربت الشمس بعد، ثم غربت الشمس قبل وصوله في المنطقة اللي الآن هو ساير مثلا تحت الآن يشوف الجو بأن غربت، يفطر الآن يفطر. ولو أفترض الآن أفطر بغروب الشمس ثم لما تجاوزت الطيارة مسافة ظهرت الشمس، صومه صحيح، خلاص صومه يكون صحيح. وهذه أحيانا تكون في بعض الدول خاصة اللي يعكسون قضية يعني مسافة الطريق. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول: في بعض البلدان التي يطول فيها النهار إلى ما يزيد عن 20 ساعة يفطرون على توقيت مكة، فهل هذا صحيح؟ هذا من أعجب ما سمعنا، من أعجب ما سمعنا. ناس في أوروبا الآن خاصة الدول الإسكندنافية تقريبا النهار طويل 19 ساعة، فيفتيهم بعض من لا علم له يقول أفطروا على توقيت مكة، فحسبت أنا التوقيت وجدتهم يفطرون الساعة 3 العصر أو 2 العصر، يفطرون تقريبا بالنسبة لهم الساعة 2 أو 3 العصر. هذا كلام باطل وفهم للأحاديث مغلوط ومقلوب وفتوى جائرة، هذه تورط المسلمين هدانا الله وإياه. الله عز وجل يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. النهار سواء كان ساعتين 3 ساعات 4 أو كان 20 ساعة الإنسان يصوم في هذه الحال. يمكن واحد يقول طيب 20 ساعة ما يتحمل، أنا أعرف أناس يتصلون بي من هناك يصومون عادي، يقول ما عندنا مشكلة. وفي ناس لا عندهم مشكلة، نقول صوموا، فإذا شعرت بأن خلاص وصلت إلى مرحلة ما تستطيع تكمل أفطر وأقضي بعدين، ولو قضيت بعدين في يوم مدة 4 ساعات، لأن هذه الدول الفصول أحيانا يصل النهار إلى 4 ساعات، يصل النهار إلى 4 ساعات، ولذلك العبرة بطلوع الفجر وغروب الشمس. أما قضية والله انظر إلى أقرب بلد، هذه في البلاد التي ليس فيها تمايز بين الليل والنهار، ما فيها تمايز، ممكن هنا يقال أقرب بلد، أقرب بلد. نكتفي بهذا القدر. صلى الله عليه وسلم. خيرا شيخنا وبارك فيكم.